رجل شريك مع رجل في تجارة ما، أحدهما ملتزم والآخر فيه ضعف، فالملتزم يقول لصاحبه لا تبع الدخان فلن يستجب له، والفائدة بينهما، فماذا يفعل الملتزم؟ الذي أنصحه أن يستقل ويبتعد حتى لا يشارك في الإثم، هذا الذي أنصحه به أن يستقل ويبتعد، والله المستعان. والدخان من البلايا التي ابتلي بها المسلمون ولا خير فيها، بل هي ضارة للمجتمع وللفرد.